وان الرجل الكريم والمراه الكريمه انما هما يعني اتباع لخير كريم عرفناه في التاريخ الذي كان اجود من الريح المرسله صلى الله عليه وسلم. فلنكن كرماء مع انفسنا، كرماء على ديننا، كرماء بديننا، عندئذ نكون مسلمين بحق. جعلنا اياه واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا